بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، لا زال أبو شجاع رحمه الله تعالى يعد هيئات الصلاة على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وبعد فراغه من ذكر الاستفتاح انتقل إلى ذكر التعوذ، والتعوذ يكون قبل الشروع في القراءة، وذلك في حق الإمام والمأموم والمنفرد. وكثير من المصلين لا يكاد يستعيذ بالله تعالى عند قراءة مباشرة البسملة ثم القراءة. نعم، هناك من أهل العلم لا يرى التعوذ كما مر بنا وكما سيأتي، ولكن كالإمام مالك، ولكن الصحيح أنه يتعوذ للأمر القرآني بذلك، ولما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: ثم يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. قال في الأم: كان ابن عمر رضي الله عنه يتعوذ في نفسه، وأبو هريرة رضي الله عنه يجهر به، وأيهما فعل جاز. يعني سواء جهر أو أسر بالاستعاذة. قال: ويستحب ذلك في الركعة الأولى. قال في الأم: يقول في أول ركعة، وقد قيل إن قاله في كل ركعة فحسن، يعني مع كل قراءة. ولا آمر به أمري في أول ركعة، فمن أصحابنا من قال: فيما سوى الأولى قولان، أحدهما يستحب لأنه يستفتح القراءة فيهما أو فيها فهي كالأولى، الثانية لا يستحب لأن استفتاح القراءة في الأولى. ومن أصحابنا من قال: يستحب في الجميع قولا واحدا، وإنما في الركعة الأولى أشد استحبابا، وعليه يدل قول الشافعي رضي الله عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد هذا غريب بهذا اللفظ، رواه أبو داود في سننه، فقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفسه، رواه الترمذي. والمعتمد في الاستدلال على قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما ابتدأ المصنف بالحديث دون الآية، لأن ظاهر الآية أن الاستعاذة بعد القراءة وليس فيها كيفية الاستعاذة، فاستدل بالحديث لأن فيه بيان المحل، ولكن الحديث ضعيف، فالجواب الاحتجاج بالآية. قال: ومعنى أعوذ بالله أعتصم وألوذ وألجأ إليه، كما قيل: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. هذا قاله من يا فهد؟ لا، من قاله يا خان مليد؟ البوصير، يعني كما قال فهد. من قال يا خان مليد؟ المتنبي، قاله المتنبي، يمدح أميرا، وعاب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقال: هذا لا يليق أن يقال إلا في الله عز وجل. وكما نقل ذلك عنه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى إن شيخ الإسلام قال إنه يدعو بمعنى هذين البيتين في صلاته وهو ساجد، يدعو الله عز وجل أن هذا لا يليق إلا بالله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. لا يمكن للناس ولو اجتمعوا أن يكسروا عظما يريد الله أن يجبره، ولا أن يجبروا عظما أراد الله أن يكسره. ولا يمكن لأحد أن يلوذ إلا بالله ولا أن يعوذ إلا بالله، فهو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. قال معنى أعوذ بالله ألوذ وأعتصم به وألجأ إليه. والشيطان اسم لكل متمرد عات سمي شيطانا لشطونه عن الخير أي تباعده، شطن أي تعب، وقيل لشيطه أي هلاكه واحتراقه. فعلى الأول النون أصلية، وعلى الثاني شيطه النون زائدة، والرجيم المطرود المبعد، وقيل المرجوم بالشهب. وقوله ليس بقراءة ولا علم على الإتباع، قال العلم بفتح العين واللام العلام والدليل، فاحترز به عن التكبير. قال أما حكم الفصل فهو أن التعوذ مشروع في أول ركعة، فيقول بعد دعاء الاستفتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو المشهور الذي نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور. وفيه وجه أنه يستحب أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبه جزم البندنيجي وحكاه الرافعي وهو غريب. قال الشافعي في الأم وأصحابنا يحصل التعوذ بكل ما اجتمع على الاستعاذة بالله من الشيطان، لكن أفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طالما أنه قد يعني صح الحديث الآخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه، فيقال وهو أكمل. لكن لو اقتصر على قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم سمى وقرأ يكفي. قال لكن أفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال صاحب الحاوي وبعده في الفضيلة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبعد هذا أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي. قال البندنيجي لو قال أعوذ بالرحمن من الشيطان وأعوذ بكلمات الله من الشيطان الرجيم أجزأه، إن كانت الصلاة سرية بلا خلاف، وإن كانت جهرية ففيه طريقان. ثم قال واختلفوا من حيث الجملة، فصح الشيخ أبو حامد المحاملي ونقل التعوذ في كل ركعة عن ابن سيرين وعطاء، فهذا طريق الأصحاب والمذهب استحباب التعوذ في كل ركعة. إذا مذهب الإمام الشافعي استحباب التعوذ في كل ركعة من الصلاة، يعني في الرباعية يستعيذ كم؟ 4 مرات، وفي الثلاثية 3، وفي الثنائية مرتين. قال وصححه القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين والغزالي في البسيط والروياني والشاشي والرافعي وآخرون، ولو تركه في الأولى عمدا أو سهوا استحب في الثانية بلا خلاف، سواء قلنا يختص بالأولى أم لا، بخلاف ما لو ترك دعاء الاستفتاح في الأولى لا يأتي به فيما بعدها بلا خلاف. قال أصحابنا والفرق أن الاستفتاح مشروع في أول الصلاة وقد فات فصار كالفراغ من الصلاة، أما التعوذ فمشروع في أول القراءة، الركعة الثانية وما بعدها فيها قراءة. ثم قال فرع في مسائل متعلقة بالتعوذ. الأولى قال الشافعي في الأم لو ترك التعوذ عمدا فإن تركه عمدا أو سهوا فليس عليه شيء. وهذا القاعدة في المذهب أن سنن الأبعاض ليس فيها سجود سهو. صحيح يا محمد؟ شاطر. يعني بناء على أن سنن الأبعاض ليس فيها سجود سهو في المذهب. نعم يا خنوان. لا سهل، لكن يعني ما صحة الكلام بناء على أن سنن الأبعاض ليس فيها سجود سهو على المذهب. كذلك لا، المذهب أن سنن الأبعاض فيها سجود سهو، وسنن الهيئات الذي هي الأكثر ليس فيها سجود سهو. ويرون أن سنن الأبعاض مثل القنوت، فما كان سنة أبعاض يعني بعض من الصلاة فيرون أن فيه سجود سهو، مثل التشهد الأوسط ومثل القنوت في الفجر. هذا على المذهب. وأما سنن الهيئات كالضم والاستعاذة والاستفتاح ورفع اليدين ونحو ذلك، كل هذا حتى لو تركه عمدا لا سجود سهو فيه. المذهب عندهم هكذا، يعني سنن أبعاض وسنن هيئات، سنن الأبعاض يسجد لها وسنن الهيئات لا يسجد لها، مع أنه لا أدري يعني ما الفرق بين هذا وهذا، إلا أنه في التشهد الأوسط الخلاف حاصل فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد سجد، الصحيح أنه واجب وليس مستحب، الصحيح أنه واجب ليس مستحب، لكنهم في المذهب يرون أنه مستحب وأنه سنن أبعاض من سنن الأبعاض، ويسجد للسهو من تركه ويسجد للسهو من تركه عمدا أو سهوا. وهكذا أيضا قنوت الفجر عندهم يرونه من سنن الأبعاض، وأن من تركه يسجد للسهو، لكن سنن الهيئات الأخرى فلا يرون فيها سجود سهو ولو تركها متعمدا. ولذلك قال هنا، قال الشافعي في الأم: لو ترك التعود عمدا، فإن تركه عمدا أو سهوا فليس عليه شيء. قال المسألة الثانية: في استحباب التعوذ في القيام الثاني من صلاة الكسوف في الركعة الأولى. كيف هذا؟ من يشرح لي هذا الكلام؟ من يشرح هذا الكلام المشرح؟ قال: في استحباب التعوذ في القيام الثاني من صلاة الكسوف في الركعة الأولى. كيف القيام الثاني من الركعة الأولى؟ كيف؟ يعني يتعوذ. تمام. قال: في استحباب التعوذ في القيام الثاني من صلاة الكسوف في الركعة الأولى. قال: والثانية وجهان حكاهما صاحب الحاوي في باب صلاة الكسوف، وهما كالخلاف الركعة الثانية في سائر الصلوات. يعني خلاف الركوع الثاني في القراءة الثانية من بعد أن ركع الركوع الأول، في خلاف كالخلاف في التعوذ في الركعة الثانية من الصلاة الثنائية. قال الثالثة: قال الشافعي والأصحاب: يستحب التعوذ في كل صلاة فريضة أو نافلة أو منذورة لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد ومضطجع ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم ومقاعد ومحارب إلا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به. يعني الإمام في آخر آية، وهو لو شرع في الفاتحة لأدرك، والآية قصيرة، كيف عرف يا فهد أنه في آخر آية وأنه سيركع؟ لعله يقرأ بعدها آية أو ثلاثة. نعم، لعله في آخر السورة، لأن الإمام في آخر آية من آخر في آخر آية في تلك السورة التي يقرأها، فحينئذ لو استعاذ فربما في نصف الآية بل في آخر الكلمتين بخلاف ما لو شرع في الفاتحة وإن ركع الإمام سيكمل ويدرك، سيكمل ويدرك، لا سيما في الإمام خفيف القراءة وخفيف الصلاة. قال الشافعي والأصحاب يستحب التعوذ في كل صلاة فريضة ونافلة أو منذورة لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد ومضطجع ورجل وامرأة وصبي وحاضر ومسافر وقائم وقاعد ومحارب، إلا المسبوق الذي يخاف فوت بعض الفاتحة لو اشتغل به فيتركه ويشرع في الفاتحة ويتعوذ في الركعة الأخرى. وفي صلاة الجنازة وجهان ذكرهما المصنف والأصحاب، والصحيح أنه يستحب التعوذ كالتأمين، والثاني لا يستحب لأنها مبنية على التخفيف، يعني مثل دعاء الاستفتاح فإنه لا يستحب في الجنازة. قال الرابعة التعوذ يستحب لكل من يريد الشروع في قراءة في صلاة أو غيرها ويجهر القارئ خارج الصلاة باتفاق القراء، ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل، يعني فإذا قطع القراءة ثم استأنف لا يحتاج يستعيد من جديد، لكن لو سكت سكوتا طويلا فاستعيد من جديد للأمر القرآني بذلك. قال فإن قطع بواحد منهما استأنف التعوذ، يعني قطع بكلام أو سكوت طويل استأنف التعوذ، وإن سجد لتلاوة ثم عاد إلى القراءة لم يتعوذ لأنه ليس بفصل أو هو فصل يسير ذكره المتولي. ثم قال فرع في مذاهب العلماء في التعوذ ومحله وصفته والجهر به وتكراره في الركعات واستحبابه للمأموم وأنه سنة أم واجب. قال أما أصله فاستحبه للمصلي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومنهم ابن عمر وأبو هريرة وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وابن سيرين والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم. وقال مالك لا يتعوذ أصلا، يعني إمام مالك يرى أنه لا يفتتح الصلاة، لا يأتي بدعاء الاستفتاح، كذلك أيضا لا يتعوذ. لماذا؟ قال الحديث المسيء في صلاة، لأنه لم يذكر فيه ذلك. الإمام مالك يرى رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، مع ذلك لم تذكر في حديث المسيء صلاته. وهكذا أيضا أشياء أخرى من ما ورد في الصلاة يرى الإمام مالك وأنها مستحبة، مع ذلك لم ترد في حديث المسيء صلاته. قال ودليل الجمهور الآية، واستدلوا بأحاديث ليست بثابتة فالآية أولى. وأما محله، محل التعوذ، قال وأما محله فقال الجمهور هو قبل القراءة، يعني يستعيد ثم يقرأ. وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي يتعوذ بعد القراءة، يعني يكمل الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أراد أن يقرأ سورة البقرة يقرأ البقرة كاملة وإذا ختمها قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على هذا القول. والصحيح أنه يتعوذ في بدايتها لا في نهايتها. وقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن، مثل إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل، ليس القول بعد أن يخرج من الخلاء، قبل أن يخرج. إذا أتى أحدكم أهله فليقل، أي إذا أراد، لا بعد أن يأتي أهله. وهكذا أيضا هنا، والجمهور على هذا أنه يستعيذ قبل القراءة لا بعدها. قال وقال أبو هريرة وابن سيرين والنخعي يتعوذ بعد القراءة، وكان أبو هريرة يتعوذ بعد الفراغ من الفاتحة لظاهر الآية. قال الجمهور معناه إذا أردت القراءة فاستعذ، وهو اللائق السابق إلى الفهم. قال وأما صفته، يعني إذن جمهور أهل العلم على استحباب الاستعاذة، والإمام مالك على أنها لا تشرع، ومتى يستعيذ؟ الجمهور على أنه يستعيذ قبل القراءة، وهذا هو الصحيح. وروي عن أبي هريرة والله أعلم صحته وابن سيرين والنخعي أن التعوذ يكون بعد القراءة، قال وكان أبو هريرة يتعوذ بعد الفراغ من الفاتحة. قال الجمهور معناه يعني معنى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قال معناه إذا أردت القراءة فاستعذ، وهو اللائق السابق إلى الفهم. وأما صفته صفة الاستعاذة فمذهبنا أنه يستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبه قال الأكثرون. قال القاضي أبو الطيب وقال الثوري يستحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قال الحسن بن صالح يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ونقل الشاشي عن الحسن بن صالح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. قال وحكى صاحب الشامل هذا عن أحمد بن حنبل واحتج بقوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وحديث أبي سعيد، واحتج أصحابنا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقد امتثل الأمر. نعم أقل ما يجزئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستحب أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فقد صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأما الجواب عن الآية التي احتج بها فليست بيانا لصفة الاستعاذة، بل أمر الله تعالى بالاستعاذة وأخبر أنه سميع الدعاء عليم، فهو حث على الاستعاذة، والآية التي أخذنا بها أقرب إلى صفة الاستعاذة وكانت أولى. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فسبق أنه ضعيف، وأما الجهر بالتعوذ في الجهرية فقد ذكرنا أن الراجح في مذهبنا أنه لا يجهر، وبه قال ابن عمر وأبو حنيفة. قال وأما الجهر بالتعوذ في الجهرية فقد ذكرنا أن الراجح في مذهبنا أنه لا يجهر، وبه قال ابن عمر وأبو حنيفة. وقال أبو هريرة يجهر، وقال ابن أبي ليلى الإصرار والجهر سواء وهما حسنان. قال وأما استحبابه في كل ركعة فقد ذكرنا أن الأصح في مذهبنا استحبابه في كل ركعة، وبه قال ابن سيرين وقال عطاء والحسن النخعي والثوري وأبو حنيفة يختص التعوذ بالركعة الأولى، وهذا أقرب لأنها صلاة واحدة. وأما استحبابه للمأموم فمذهبنا أنه يستحب له كما يستحب للإمام والمنفرد، وقال الثوري وأبو حنيفة لا يتعوذ المأموم لأنه لا قراءة عليه عندهما، وأما حكمه فمستحب ليس بواجب. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ونقل العبري عن عطاء والثوري أنهما أوجباه، أي أوجبا الاستعاذة. وقال وعن داود روايتان إحداهما وجوبه قبل القراءة، ودليله ظاهر الآية، ودليلنا حديث المسيء صلاته والله أعلم. يعني يقول دليلنا حديث المسيء أي في عدم الوجوب، لو كان واجبا لبينه. فجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة، والثوري وداود على أنها واجبة عملا بظاهر قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ، قالوا والأصل في الأمر أنه للوجوب إلا لصالح. لا شك أن القول بالوجوب قول قوي ولا يوجد صارف. حديث المسيء صلاته ذكر الأركان، أركان الصلاة، لكن هذا في الواجبات، والأصل في الأمر أنه الوجوب. فهل يعرف أحد صارفا في الوجوب؟ هو لو استدل أيضا بحديث ابن مسعود ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، ثم افتتح القراءة ولم يستأذن. وهم يستدلون أيضا يعني الذي الجمهور بأنه ليس الوجوب بحديث أنس أنه صلى خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان كان يستفتح من قراءة الحمد لله رب العالمين، يعني ولا يقرأون بسم الله الرحمن الرحيم فضلا عن الاستعاذة، ولو كانوا يقرؤونها لذكرها. فلكن يعني جمع من الأحاديث يحمل على أنه يعني أنهم كانوا يقرؤونها لكن لا يجهرون بها، أي الاستعاذة. وعلى كل حال يعني القول بالوجوب مع أنه ظاهر القرآن، لكن يعني الجزم به وتأثيم من لم يفعل صعب. الثوري أبو حنيفة، الثوري أبو حنيفة قال لا يتعود المأموم لأنه لا قراءة عليه عندهما، داود والثوري. عطاء والثوري ورواية عن داود، نعم عطاء والثوري ورواية عن داود. القول بوجوب وجوب التعوذ. طيب انتهى الكلام على التعوذ، سينتقل لفظ آخر. فلو كان أحد عنده إشكال أو شيء يكون الوقت يتسع له. طيب ما هو الدليل أن الله التفت عنه؟ أنه ما أدري يعني. تعرف حديث في هذا؟ أنا ما أعرف. إذا كان عندك حديث في هذا فهذا، لكن الالتفات العلماء يقولون ما يقول حسي ومعنوي، يقولون التفات قلب والتفات بدن. التفات البدن الذي يكون بالرأس، أما لو التفت عن القبلة وانصرف عنها لغير عذر بطل صلاته. لكن إذا التفت برأسه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات كالتفات الثعلب، وإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس ولا شيء عليه، كما التفت أبو بكر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيم الصف. وأما التفات القلب فذلك بالتشاغل عن الصلاة، ما يدري كم صلى، يدخل في صلاته ما يدري هو في قيام ولا في ركوع، يقرأ التشاهد في القيام ويقرأ الفاتحة في القعود. وكم من أناس ربما يجلس للتشاهد ويقرأ الفاتحة فما ينتبه إلا بعد أن قرأ شيئا منه، هذا شيء من التفات القلب إلى غير الصلاة، يلتفت إلى أشياء أخرى مما يشوش عليه ويشغله. لا شك أنه ما يستطيع الواحد منا أن يقول أنه ما يلتفت، بل ربما ما يستطيع الواحد منا أن يقول أنه مرت عليه صلاة ولم يلتفت فيها. أي حديث؟ نعم. هذا اللفظ الأخير في أصرح ما يشهد للكلام، يعني إذا صرف وجهه انصرف الله عنه، انصرف الله عنه، لأن الكلام على الشيء المنسوب إلى الله في إثبات صفة. يعني هل نثبت لله الالتفات؟ هل نثبت لله الانصراف؟ الحديث ورد لهذا اللفظ نثبت، يعني هو المعنى أن العبد لا يعني ينصرف في صلاته ولا يلتفت في صلاته فينصرف الله عنه، لكن نقول ينصرف يقول نقول ينصرف. فللحديث الذي يثبت هذا لله عز وجل، ولا نقول يلتفت إلا إذا ورد عندنا دليل لإثبات الالتفات في حق الله عز وجل. والمعنى الذي أردته موجود في الحديث، المعنى الذي أردته موجود في الحديث، وهذا يدل على النهي عن الالتفات في الصلاة. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن التفات القلب أشد من التفات البدن، فربما التفت البدن مع حضور القلب ومع أنه يعي ما يقول، بخلاف الذي يقاطع رأسه وربما يهين في كل واد. بل ربما أحيانا بعض المصلين يركع الإمام فيركع ويذكر أنه ما قرأ الفاتحة أصلا، ويتشاهد الإمام، الإمام يسلمه بالجهد الحق التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قبل ذلك مشغولا. وكما سبق يعني الله أعلم، يعني من يستطيع، وكل واحد يسأل نفسه بنفسه أن يقول إنها تمر عليه في اليوم والليلة صلاة فريضة أو نازلة ما يلتفت فيها بقلبه عن صلاته، مقبل من أول الصلاة، من أول التكبير إلى التسليم مقبل على صلاة. صعب مثل هذا، كل واحد منا الله أعلم بحاله. بل ربما لا يتجاسر أحدنا ويقول إنه يستطيع أن يقول ذلك في ركعة واحدة من صلاة. ولو حصل للواحد شيء في بعض الأوقات فالغالب ما هو؟ ما هو الغالب؟ نحن بشر، الله عز وجل ما جعلنا ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. البشر مركبون من عقول وشهوات وإرادة وعزائم وظلم وجهل، فلذلك العبد في صراع مع نفسه، ليس كالملك. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، ما جعل الله تعالى فيهم شهوات ولا رغبة في طعام ولا رغبة في شراب، ولا يجمع الأكل ولا يجمع الشرب، ولا عنده شيء من ذلك. مقبل على الله عز وجل، خلقه الله العباد، خلقه الله العباد، بخلاف الإنسان يصارع ويجاهد نفسه لأن ركب فيه مثل هذه الأشياء، فلذلك يعظم أجره إذا استقام على دين الله عز وجل وغلب عقله على شهوته وانقاد لطاعة الله عز وجل وجاهد نفسه، أجره يكون عظيما عند الله عز وجل. حديث عثمان يعني من صلى ركعتين لا يحدث فيه من نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فيعني من صلى ركعتين، يعني لو أن الإنسان يستطيع أن يصلي ركعتين ولا يحدث نفسه، يقبل أن يخشع في الصلاة، تحتاج جهاد عظيم. أنا قد جربت هذا مرارا، يمر علي الحديث من أول الصلاة حاول أحيانا أقرب صوت مرتفع، يعني يحرك لساني بالقراءة وحتى بالأذكار وحتى بالدعاء، وحاول المهم قبل السلام إلا أخرج فيها شروط، إلا فيها شيء من الشروط. فلكن يعني الإنسان اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، جرب جرب. ويذكر عن علي يعني والله أعلم يعني ولا أظن أن مثل هذا يصح، أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت ركعتين لم تحدث بهما نفسك أعطيتك أحد البعيرين. قالوا فدخل في الصلاة إلا يحدث نفسه، سيعطيني البعير هذا ولا هذا، أي البعيرين يعطيني؟ لا شك لو أن الإنسان قيل له مثل هذا سيحدث نفسه مثل هذا. والشيطان يأتيك، حتى أن أبا حنيفة كان يأتيه من يأتيه ويقول له أضعت الشيء الفلاني، قال قم صل ركعتين تذكره في الصلاة، صل ركعتين تذكرك. ليس المقصود أن الإنسان يجعل صلاته للضائعات والمفقودات، كلما أضاع شيء قال يصلي ركعتين، هذا ما صلىها لله، هذا ما صلىها من أجل الله. لكن لا شك أننا نشعر أننا في الصلاة نتذكر أشياء لم نكن نتذكرها من قبل. يفكر الإنسان قبل الصلاة إلى أن يتعب في شيء معين، ما هو إلا دخل الصلاة ذكره من بعد تكبيرة الإحرام، ذكره وجاء الشيطان يذكره به من أجل أن يشوش عليه ومن أجل أن يشغله. نعم هناك من الناس من عنده إقبال على الله عز وجل وانجماع قلب على الله، ما يستطيع الإنسان يقطع على الخلق ويقطع على الناس وعلى طلاب العلم وعلى الحاضر والغائب، أنه ما يمكن لأحد، لكن على الأقل الإنسان يعني يقول يتكلم عن نفسه وعن كثير من الناس من يكون قد يكون مثله، فأنه يحصل يعني في الصلاة شرود. ولو أحيانا كل واحد يأتي الشيطان ببال، أحيانا طالب العلم يبحث قبل الصلاة مسألة جاء الشيطان الكتاب الفلاني موجود فائدة هذه صح في الكتاب الفلاني موجودة في الموضع الفلاني مرت بكذا صح كتبتها في الدفتر الفلاني الذي عندك وهذه أيضا كذا ومسألة كان يناقش غيره بها أو يقررها أو يبحثها أو يكتب فيها وجاء قال له تجد الوجه الفلاني مهم فيها فيحضر موضوع أو يريد أن يلقي كلمة أو خطبة جاءه الشيطان يعني زد الشيء الفلاني وغيره كل واحد يأتيه بشيء المهم يريد أن يشوش عليه في صلاته وأن يقطع عليه صلاته. كيف؟ يعني قد تكون لمة ملك هو ما ليس مقصودا الخير لذاته وما أراد بك الخير أراد أن يشغلك يعني ما أراد الخير لو أراد الخير كان يذكر قبل الصلاة لو فعل خير للمعروف كان ليش ما ذكر قبل الصلاة ليش ما يذكر في وقت الصلاة فهو يعني ما يستطيع أن يقول لمة ملك الملك لا يشوش عليك في صلاتك ويشغل في صلاتك بشيء آخر ولو كان من أمور مستحبة غير العلم. وهذا لكن الإشكال الكثرة يعني عندنا وساوس كثيرة الآن يعني أثبت لكم كل واحد من الحاضرين يسأل نفسه ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى في الصلاة بعد الفاتحة من أجل يتأكد كان حاضر ولا غير كل واحد يسأل نفسه في الركعة الثانية ماذا قرأ الإمام البعض يقول من صلى من المغرب من هو الذي صلى المغرب مع الله يعني إيش الذي قرأ يحصل يعني مثل هذا يعني كل واحد منا أدراب نفسه ونحن بين مستقل ومستكثر وذكر هذا شيخ الإسلام ذكر هذا أن عمر قال أنه يدخل في الصلاة ويجهز الجيش في الصلاة يعني إيش معنى هذا أنه يعني يخل بالصلاة لكن يعني أثناء الصلاة لأهمية هذا الأمر والإنسان بشر قد سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الرباعية ركعتين وقال ما قصرت ولا نسيت وهو ناس قال له باليدين أقصرت أم نسيت قال لا هذا ولا ذاك قال بل قد نسيت فالله سبحانه وتعالى من رحمته شرع مثل هذا صوروا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل منه سهو وبعد ذلك أي إمام يأتي منه سهو كل واحد يقول ايه وين قل الصلاة يعني راح يسك وتصلي معنا قدم يعني الصلاة الناس قدموك لأنك يعني أقرأ لأنك كذا لأنك كذا وأنت يعني في كل وقت المؤتمون خشوعهم أكثر منك لا الله عز وجل قد يعني شرع مثل هذا وقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهو صلى رباعية ركعتين صلى رباعية خمسا قام عن التشهد الأوسط قام عن التشهد الأوسط فحصل مثل هذا السهو فليكون في ذلك تعليم تشريع لأمته وليعلم أن الإنسان مهما كان هو بشر تحصل منه السهو نعم من الناس من قد لا يسهو في صلاته إلا في النادر ومن الناس من يكثر أحيانا هي تكثر إذا كثرت على الإنسان الهموم والغموم والمشاكل والتبعات لا سيما إن قويت فيجاهد الإنسان نفسه أحيانا يقوم وهو يعني يقوم بس إلا على غلب الظن أحيانا يحصل أقوم للرابعة غلب الظن منتظر أحيانا بعضهم يعني يعطس ولا يسعل يعني الأذن طاردا الثاني يقول سبحان الله من أجله فغلب الظن فقط لو قال واحد حتى مخطئ سبحان الله أجله غلبه وأحيانا يكون إنسان على يقين لو صدع نصف الصف ما يجوز ومتأكد أنه يعني أتمها، لأن البعض قد يتجاوب صبح واحد صبح الثاني يعني فزع يعني معه، أو يكون عنده تردد وقال يمكن أن الإمام يعني أخطأ، لكن هذا يحصل، وهذا يحصل في الغالب في الرباعية، يعني الغالب مثلا في الرباعية والسرية، يعني الغالب أن الصلاة الجهرية قد قرأ في الأولى وقرأ في الثانية الثالثة بعد الرابعة، الغالب أن السهو في العشاء في المغرب في الفجر هذا قليل نادر، لكن يكثر في الظهر والعصر لأن كلها على نسق على نسق واحد فيحصل فيها السهو، ولذلك سهى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي، والمراد بإحدى صلاتي العشي إيش؟ الظهر أو العصر، أن البعض يظن العشي المغرب والعشاء، الظهر أو العصر. يقول امرأة أكره زوجها على الجماع في نهار رمضان حوالي 7 أيام متوالية، فما الحكم والزوج قد مات؟ يعني الله أعلم يعني في حقيقة يعني هذا يعني أكرهها وأنها مجبرة على ذلك مكرهة على ذلك، يعني تحت تهديد السلاح مثلا، تحت تهديد الطرد من البيت، بعض النساء قد لا يكون معها أسرة يقومون معها، ليس معها أب ولا معها أخ ولا معها من يقوم معها، وتخاف قد يطردها قد يؤذيها قد يضربها وما يقوم معها أحد. المهم لو كانت صادقة فيما يعني قالت وأنه أكرهها 7 أيام بالنسبة لها صيامه صحيح وليس عليها الغسل، وبالنسبة له يأثم في ذمته القضاء وفي ذمته كفارة عن كل يوم صيام شهرين متتابعين، ومن ذا الذي يأتي من الورثة يتطوع ويصوم عنهم هذا؟ ما أحد يقبل ذلك. يأتي إنسان يقول لك أبوك جامع في نهار رمضان يومين عليه صيام شهرين متابعين، بعد ما تفرغ منهم استريح لك أسبوع ثم استاني الشهرين متابعين، طيب يعني يزق نفسه إيش يعني أنا أتحملها أنا؟ فقد أحل الله له الليل، حل لكم ليلة الصيام ورفضوا إلى نسائكم، فلماذا يأتي يفسد صومه في النهار؟ فيتحمل تبعة نفسه، يتحمل تبعة نفسه. هل يكفر تارك الصلاة بعينه إذا أقيمت عليه الحجة؟ كل من تقام عليه الحجة في أمر يكفر به وأقيمت عليه الحجة وزارت عنه الشبهة يكفر بعينه، وإلا فلا كفر بعد ذلك على ما نكفر أحدا على وجه الأرض إذا كان بعد إقامة الحجة ولا يكفر. طيب إذا متى يكفر؟ أقمنا عليه الحجة ينكر فرضية الصلاة، ينكر فرضية الصلاة و أو على قول متفق مع الآخر على أن من تركها ولو تهاونا وتكاسلا يكفر، جئنا له بالنصوص ما بقي شيء وأصر، فسواء كان فيما يتعلق بالصلاة أو بغير الصلاة، لكن لا بد أن يعلم أن مسألة الصلاة اختلف العلماء فيها، المتهاون الذي يصلي ويخلي عند الجمهور لا يكفر حتى لو استمر على ذلك التهاون إلى أن مات لا يكفر، سواء قمت عليه الحجة ولا ما قمته ما يكفر أصلا على هذا، لكن إنسان جاحد للصلاة منكر لوجوبها قمت عليه الحجة فأبى ما أوجبها الله ولا يواجب على العباد، حينئذ بعد إقامة الحجة ما بقي إلا أنه يكفر. فمن أهل العلم يرى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها وإن لم يكن جاحدا فإنه يكفر، كمشهور مذهب الإمام أحمد فتى الشيخ بن باز. الشيخ بن باز سئل مرة في إذاعة نور على الدب عن شخص وقت المنبه بعد صلاة العشاء على الساعة 8 صباحا ليقوم الدوام، يعني متعمد أنه ما يقوم لصلاة الفجر، وقت المنبه على 8 صباحا، قال هذا كافر من الليل، نعم كافر كفر من الليل، فلأنه تعمد أن لا يصلي، نام على هذا الحال عياذا بالله، نام على سوء خاتم لو مات. هل يجوز دخول الحمام في جيب المسلم وفي جيبه حصن المسلم أو أي كتاب في اسم الله؟ لا يدخل الإنسان الحمام في جيب شيء من الكتب أو المصحف، يتركه خارج، يترك المصحف خارج، يضع الكتاب خارج أو عند شخص منتظر فخارج الحمام، ونزه كلام الله وما فيه ذكر الله عز وجل أن يدخل به إلى الخلاء، لكن لا يدخل في هذا الجوال. البعض يقول الجوال داخله مصحف، المصحف غير ظاهر، إنما مخزون، يعني ما يظهر إلا بعد الفتح وبعد أن تدخل إلى المصحف تفتح ثم يظهر بعد ذلك الشاشة، لكنه ما يظهر. مثل ما أن القرآن في صدرك، ما حكم دخولك الحمام؟ حافظ القرآن، حافظ 5 أجزاء وجزئين ولو سورة، ما حكم دخولك الحمام؟ جائز. هذا مثل الجوال الذي، لأنك ما نقول لك لا تقرأ القرآن في الحمام، لا تقرأ قرآنا في الحمام، لا تذكر الله عز وجل في مثل هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على من سلم عليه وهو يقضي حاجته أو يتوضأ، فكيف إذا كان يقرأ قرآن أو يذكر الله عز وجل؟ فالمهم أن من كان في جيبه مصحف أو كتاب لا يدخل به الحمام، لا يدخل به الحمام. أما الجوال طالما أن المصحف إنما هو يعني برنامج داخل الجوال ما يدخل. فرق بين الصالة الذي باب الحمامات وبين داخل الحمام، إن كان في الصالة الأمر فيها يعني أوسع، وإن كان داخل الحمام لا، إن كان داخل الحمام قل له زادك الله حرصا ولا تعد. في الصالة يختلف عن الحمام. هو ما يصور هذا إلا إذا كان في بلد آخر، في مكان آخر، في مدينة، وذكر يعني أنه لو وضعه ممكن يضعه فوق، يعني يضعه فوق حيث يشرف يراه بعينه هو في الحمام فيضعه أعلى، ما يتقل لا يعلو مخرجة. إذا أراد الإنسان أن يتعظيم شعائر الله عز وجل سيهيئ الله عز وجل له سببا، فيعني لا يجعلها يعني ضيقة ما يمكن أن ينفصل، لكن يمكن أن يضعه من فوق يعني في أعلى إلى أن يخرج. الحمد لله. لماذا لم يصم بعضهم؟ ما هو حول الصيام متعمد ولا يبالي بالصوم، كيف الآن يعني ما تبرأ ذمته حتى بالصيام؟ يعني شخص ما يبالي ولا إن كان عليه شيء ويقول لك ما أصوم ولا عليه كفارة ولا شيء، يحلف إيمان ولا يكفر، قال له طيب يعني صم أطعم ما أطعم، طيب يعني عاجز إن كنت عاجزا فصم، قال ما أطعم ولا أصوم ولا شيء، ثم ما كيف نقضي عن هذا؟ كيف نقضي عن مثل هذا؟ وهو لا لم يفعل ذلك بنفسه، ترك هذا متعمدا، وليس أنه تركه متعمدا يعني يقول في سأفعل فيما بعد، ينوي أن لا يفعل. الله أعلم. يعني هذا يعني يحصل كثير الحوادث، حوادث السيارات، حوادث الطيارات، حوادث الحريق، حوادث الغرق ونحوها، يموت أب وابن أو زوج وزوجة أو قريب وقريب، كلاهما عنده تركة ومال، فحينئذ من يرث الآخر؟ أحيانا قد يكون ابن وأب، الأب عنده ملايين مليون والابن معه شيء يسير، فمات جميعا، الابن عنده ورثة والأب أيضا عنده إضافة إلى هذا الولد ورثة آخرون، فما العمل؟ الصحيح أنه إذا لم يعلم السابق من اللاحق ف فلا تورث زاهقا من زاهق. كل واحد يرث ورثته، الابن ما يرث من الاب والاب ما يرث من الابن، كل واحد تركته الخاصه به تقسم بين ورثته، ولا نورث هذا من هذا. ولذلك امر مهم، وقد حصل التنبيه على هذا مرارا لا سيما في حوادث السيارات. ياتي الانسان في حادث يخرجهم مثلا من السياره، انتبه الان يعني قد تكون اسره واحده داخل السياره هذه، اول ما خرجت هذا ان كان ميت ضع الموتى على جنب والاحياء على جنب، شخص باقي النفس لا زال يتردد، كذلك ايضا وصلوه من المستشفى، كل من مات يكتب مات بالساعه الفلانيه والدقيقه الفلانيه والثانيه الفلانيه. مهم جدا مثل هذا، ترتب عليه تركات، ترتب عليه ميراث. فاذا قالوا والله خرجناه من السياره كان في حادث، بعضهم كان ينازع بعضهم كان قد مات، طيب من هو الذي مات ومن هو الذي كان في النزع؟ قالوا والله خرجناهم وشغلنا ونحملهم واخذناهم اسعفناهم ما درينا من الذي مات، ولا اسعفوهم جميعا هم احياء وتماوتوه في الطريق. طيب الذي بجانبهم ينتظر، يعني ينظر من هذا مات، يعني ضبط المساله، يعني يضبط المساله، يعني يا فلان من الذي بجانبه. فولو كانوا حتى مجموعه، ولو يربط على بغسله واحد، كل واحد مات ربط، يعني مات الأول ربط عقدة واحدة، الثاني مات عقدتين، الثالث ثلاث عقد، من أين يضبط المسألة لو فرض أنه ما يستطيع؟ وإن لا يمكن أن يضبط مثل هذا، فضبط هذا في غاية الأهمية. الذين يأتون يسعفون المصابين سواء في حريق ولا في غرق ولا في هدم ولا في حوادث سيارات ولا في غيرها، فبالذات إذا كانوا أقارب، خصوصا إذا كانوا أقل، سيترتب على هذا حرمان من أموال طائلة، حقوق طائلة، قد يكون هذا مسكين معه ورثة كثير وأبوه ملايين كثيرة وبعدها ما ورث منه ولا شيء، لأنه كيف سنورثه منه؟ وقد مر بنا أنه من شروط الإرث تحقق موت المورث، ثم الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد المورث. الآن ما تأكدنا، إيش عرفنا أنه هذا كان؟ لأنه نتحقق حياة الوارث بعد المورث ولو بلحظة. فإذا تحققنا أنه حي ثم ما خلص مورث نورثه. وقد ذكرت لكم من قبل قصة ذكرها القاضي العمراني حفظه الله تعالى، وقعت لامرأة ذكية من نساء صنعاء، زوجها مريض وعمها مريض، عمها أبو زوجها، عمها في الدور الثاني وزوجها في الدور الأول، كلهم يعني مرض شديد، وهي ذكية تراقب الآن من يموت الأول. المهم قدر أنه مات عمها، خرجت إلى النافذة وجدت اثنين من أعيان من الصالحين وأعيان الحارة في صنعاء، يا فلان يا فلان تعالوا، أدخلتهم على زوجها أولا، هذا من؟ قالوا هذا زوجك، حي ولا ميت؟ قالوا لا حي، يعني النفس لا زال يعني رأوها، وضعت عليه الغطاء طلعته الدور الثاني، هذا من؟ قالوا عمك، حي ولا ميت؟ قالوا لا قد مات. خرجوا، هم خرجوا وصلوا طرف الشارع وزوجها مات، إلا ويصح إيش ما صحت أول الآن صحت، يعني الله أعلم صحيح فرح ولا صحيح إيش، المهم أنه صحت. إيش فيه؟ قالت ارجعوا، مات الزوج، الآن ثبت الميراث زوجها من أبيه، ثبت الميراث. لو كان العكس لأنه طبعا الآن هي ورثت من زوجها، هي المستفيدة، زوجها ورث من أبيه وأبوه عنده أموال، ثم هي معها ميراث الآن من هذا الزوج. وذكر القاضي أيضا قصة أخرى يعني أغرب من هذا، فيها شيء يعني، امرأة زوجت برجل كبير في السن، رجل كبير في السن، المهم أن هذا الرجل أتاها ومات، جمعه ومات في نفس الموقف، صاحت بعد الناس جاءوا، الآن يعني نحن تحت لحاف واحد، هذا الآن زوجي، لو حصل حمل ولا شيء، ايش تقولوا بعدها يعني يدري منين؟ وبالفعل حملت منه، رجل كبير في السن وحملت منه من تلك المرة. فصاحب جماعة الناس يعني شد هذا يعني موقف يعني سيترتب عليه، تريد تنفع ولدها بالميراث الذي في بطنها وتبرئ نفسها أيضا من تهمة. وبالفعل يعني قالوا علقت يعني من تلك المرة وحملت وأنجبت ولدها يعني ورث من أبيه الرجل الشايب الذي يعني مات في آخر لحظات. وكذلك يعني امرأة أخرى هي على مذهب الزيدية، وهذه المسألة أيضا هي مذهب الحنفية. امرأة أيضا ذكية من نساء صنعاء ومن بيت علم، يعني بيت أسرة علمية، يرون أن المرأة المطلقة تنقضي عدتها إذا اغتسلت، يعني آخر حيضة طهرت من الحيض، إذا اغتسلت انتهت العدة، قبل أن تغتسل ولو طهرت لم تنقض العدة. هذه المرأة طلقها زوجها وله مال، له مال. والعادة في يعني كما ذكر القاضي كثير من النساء صنعاء الذات القديمة أنها إذا طهرت الحيض تذهب الحمام، حمام البخار، تتحمل تغتسل. المهم طلقها زوجها آخر حيضة ومريض، طلقها وهو مريض، فخرجت إلى الحمام طهرت من الحيض، وصلت باب الحمام إلا والنائي جاء وقال مات زوجك. قال يا نسوان أنا وين سريرة؟ قالوا لا الحمام. وقد تكلم مع رفيقاتها الذاهبات أين سائر الآن؟ قالوا الحمام. اشهد يا فلان، اشهد يا فلان، اشهد يا فلان. دخلت واغتسلت ورجعت ورثت. قالت لهم الآن يعني حصل، مات قبل الغسل، مات قبل الغسل يعني قبل انقضاء العدة، فلأنه على مذهب الزيدية أن العدة لا تنقضي إلا إذا اغتسلت من ذلك الحيض. فالمهم أن يعني بعض النساء ما تتصور مثل هذه المسألة، وفي هذا الوقت الحرج وهذا الوقت الضيق بعض طلاب العلم يضيع بعض المسائل الكبار في بعض الظروف العصيبة، وهذه يعني ذاكرة. ولعل الرجل عنده يعني تركة، وهو أيضا ربما يكون نوى حرمانها ولا شيء، وهي متربصة به وساقه الله يعني في اللحظة الأخيرة فيعني ورثته. وإلا فالمعروف أن من طلق امرأته بقصد الحرمان أنها تركة. طيب الوقت يزيد.